بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الأخوة المستمعون الكرام في كتاب الآداب المتعلقة بالمرضى من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب ما يقوله من أيس من حياته. هذه الترجمة عقدها لما ينبغي أن يقوله وأن يكون عليه من أيس من حياته، وهذه الحال يصل إليها الإنسان إذا اشتد به المرض أو اشتدت به المعاناة، فإن بعض الناس ربما يصاب بمثلا مرحلة من القنوط تكون شديدة جدا ويستولي عليه الشيطان فيشتد به قنوطه، وربما أيضا يصاب بمرض ويشتد عليه الألم ويكون الألم شديدا فلا يستطيع تحمل المرض، فيكون يصل إلى مرحلة توصف بهذا الوصف أيس من حياته. فما الذي ينبغي من وصل إلى هذه الحال في اشتداد الأمر إليه؟ ومن المعلوم أن السنة والهدي النبوي جاء بالنهي عن تمني الموت لضر أصاب الإنسان، بل يجب عليه في مثل هذه الحال أن يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى ويصدق في رجوعه إلى الله عز وجل في تفويض أمره إليه، فيقول: اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. لكن ليس له أن يتمنى الموت، فضلا عن أن يعمل على حصول الموت له، كأن يتناول شيئا يتسبب في موته، أو مثلا يتعاطى شيئا يتسبب في موته، أو يقتل نفسه والعياذ بالله، كل ذلك لا يجوز. لكن على المرء في مثل هذه الحال أن يحسن لجوءه إلى الله سبحانه وتعالى. والسنة النبوية المباركة جاءت أيها الإخوة المستمعون الكرام ببيان الهدي المبارك، وأيضا الدعوات العظيمة التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها عند لا سيما عند اشتداد الأمر والإحساس بدنو الأجل. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. متفق عليه. وهذه الدعوات المباركات ختم بها نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه حياته، كما أنه كان يختم أعماله ومجالسه بالاستغفار، إذا قام من مجلس ختمه بالاستغفار، وإذا انتهى من الصلاة ختمها بالاستغفار، إذا أنهى أعمال حجه ختم ذلك بالاستغفار، كما أنه ينهي مجالسه وأعماله بالاستغفار، فإنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنهى حياته العامرة بطاعة الله والدعوة إلى دين الله والنصح لعباد الله بهذه الكلمات التي هي كلمات استغفار. قال: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. متفق عليه. وهذه دعوات أوردها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب تبيانا لعموم المسلمين أن مثل هذه الدعوات ينبغي أن يحرص عليها، ولا سيما في اللحظات الأخيرة وعند الاحتضار وعند الإحساس بدنو الأجل، حتى تجمع له هذه الدعوات بين إقالة العثرة في قوله اللهم اغفر لي، وبين قوة الرجاء والطمع فيما عند الله في رحمة الله في قوله وارحمني. ولا شك أن هذه دعوات عظيمات جدير بالمسلم أن يعنى بها، وبالله وحده التوفيق. وقوله في هذا الحديث الحقني بالرفيق الأعلى، قال المصنف الإمام النووي رحمه الله في شرحه لكتاب رياض في شرحه لكتاب صحيح مسلم، قال: الصحيح الذي عليه الجمهور أن المراد بالرفيق الأعلى الأنبياء الساكنون أعلى عليين. وهذا نستفيد منه أن المسلم استحب له الدعاء بهذه الدعوة راجا من الله عز وجل أن يلحقه بالرفيق الأعلى الذي هو مقام النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت. رواه الترمذي. وغمرات الموت هي شدائد الموت، هي شدائد الموت. وهذا فيه أن المسلم يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في هذا المقام عندما اشتد به الأمر ويا ساعات الاحتضار، بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يخفف عليه سكرات الموت، أن يخفف سكرات الموت على المحتضر. اللهم عني على غمرات الموت وسكرات الموت. وهذا فيه وصف لشدة سكرات الموت وبيان للدعاء الذي يلح به من كان في هذه الحال على الله سبحانه وتعالى بالإعانة على ذلك. وهذا الحديث فيه أن سكرات الموت تصيب حتى الأنبياء، ولهذا طلبوا من الله سبحانه وتعالى الإعانة على سكرات الموت وشدائده. وهذا أيضا مما يبين افتقار جميع الخلق والعباد إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل وحده هو الذي أمات وأحيا وأضحك وأبكى وأقنى وأغنى، والأمر بيده جل وعلا لا شريك له. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه والصبر على ما يشق من أمره، وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما. وهذه الترجمة تتناول أيها الإخوة المستمعون جانبان من الوصية. الجانب الأول يتعلق بأهل المريض ومن يقوم على خدمته بالإحسان إليه والصبر على ما يشق من أمره، وذلك أن أهل المريض ومن حوله قد يعانون مثلا من شدة وأمور يعاينها المريض وآلام ونحو ذلك، فيحتاجون من يواسيهم ويسليهم ويصبرهم. والجانب الآخر الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما. الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما، في القيام مثلا بمصالحه وشؤونه والاهتمام مثلا بولده ونحو ذلك. قال عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها. وهذا موضع الشاهد للترجمة: فإذا وضعت فأتني بها، ففعل، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، رواه مسلم. فهذه المرأة الجهنية رضي الله عنها جاءت حبلى من الزنا وجاءت تائبة، جاءت تائبة توبة عظيمة، حتى إن في بعض الأحاديث في ذكر قصتها أنها تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم من شدة وعظم توبتها وصدق توبتها وقوة توبتها إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب الذي اقترفته، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقرة بذلك، طالبة أن تطهر من ذلك. فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. وذلك لأن إيقاع الحد ينبغي ألا يترتب عليه إضرار بغير المحدود، لأن لو رجمت وهي حامل لمات الذي في بطنها ولا ذنب له، ولهذا أجل إقامة الحد عليها إلى أن تضع. ولهذا قال: فإذا وضعت فأتني بها. ففعل أي وليها، فأمر بها النبي أي بعد أن وضعت وجيء بها إليه، فشدت عليها ثيابها، شدت عليها ثيابها أي حتى لا تتكشف عند ما يقام عليها الحد وهو الرجم. ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها أي هو بنفسه عليه الصلاة والسلام صلى عليها، وذلك لأن هذا الحد الذي حصل فيه كفارة لها وتطهير لها، وصلى عليها صلوات الله وسلامه عليه، أيضا فيه ما حظيت به هذه المرأة التائبة المقبلة على الله سبحانه وتعالى من هذه المكانة الطيبة والخاتمة المباركة. قال رحمه الله تعالى: باب جواز قول المريض أنا وجع، أو شديد الوجع، أو موعوك، أو ورأساه، ونحو ذلك، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على سبيل التسخط وإظهار الجزع. وهذا بيان من المصنف رحمه الله في هذه الترجمة، أن مثل هذه الكلمات إذا صدرت من الإنسان ليس على سبيل التسخط وإظهار الجزع فإنه لا بأس ولا حرج عليه في ذلك. ساق رحمه الله تعالى جملة من الأدلة، بدأها بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، فقلت: بلغ بي ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي. وذكر الحديث، متفق عليه. وعن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ورأساه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه. وذكر الحديث، رواه البخاري. وهذه الأحاديث الثلاثة كلها شاهد لما ترجم له المصنف رحمه الله. فقوله في الحديث الأول أجل إني أوعك، وقول سعد في الحديث الثاني بلغ بي ما ترى، وقول عائشة رضي الله عنها ورأسه، هذه كلها ألفاظ لا بأس أن يقولها المريض لا على سبيل التسخط وإظهار الجزع، وإنما على سبيل الإخبار، فهي ألفاظ من باب الإخبار لا من باب التسخط وإظهار الجزع، ولا بأس بذلك. قال رحمه الله: باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله. هذه الترجمة عظيمة جدا في مقام التوحيد وكلمة التوحيد، وأن هذه الكلمة ينبغي أن يحرص المرء على أن تكون آخر كلامه من الدنيا، ولهذا يشرع تلقين المحتضر هذه الكلمة حتى يختم حياته بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، ومن كانت آخر كلامه من الدنيا هذه الكلمة كان من أهل الجنة. وهذا يدل على أهمية تلقين المحتضر هذه الكلمة امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وإحسانا للمحتضر، ورجاء أن ينطقها فتكون من آخر كلامه فيكون من أهل الجنة. وأورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديثين: حديث معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم. وهذان الحديثان أحدهما هو حديث أبي سعيد فيه الأمر بتلقين الموتى لا إله إلا الله، والمراد بقوله موتاكم ليس المراد بذلك من مات، وإنما من قربت منيته ودنا موته، هذا المراد بالموتى، فيشرع تلقينهم هذه الكلمة لا إله إلا الله. وإذا لقن الميت لا إله إلا الله وقال هذه الكلمة لا يعاد التلقين، وإنما يكتفى بذلك، لكن إن أخذ يتحدث في أمور أخرى فإنه يعاد التلقين حتى تكون هذه الكلمة هي من آخر كلامه. والحديث الآخر حديث معاذ فيه ثواب من كان كذلك وختم له بهذه الكلمة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولنستمع أيها الأخوة المستمعون بهذه المناسبة إلى هذه القصة العظيمة لأحد كبار أهل العلم من أئمة السلف وعلماء الحديث، وهو الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى، عندما حضرته الوفاة. يرويها محمد بن مسلم. يقول: حضرت مع أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي عند أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي وهو في النزع، فقلت لأبي حاتم: تعال حتى لنقنه الشهادة. فقال أبو حاتم: إني لا أستحي من أبي زرعة أن ألقنه الشهادة، ولكن تعال حتى نتذاكر الحديث عنده ولعله إذا سمعه يقول. قال محمد بن مسلم: فبدأت فقلت: حدثنا أبو عاصم النبيل، أي ساق الحديث بإسناد عن طريقة المحدثين، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، فارتج علي الحديث حتى كأني ما سمعته ولا قرأته. فبدأ أبو حاتم وقال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو عاصم النبيل عن عبد الحميد بن جعفر، فارتج علي حتى كأنه ما قرأه ولا سمعه. فبدأ أبو زرعة أي المحتضر رحمه الله وقال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو عاصم النبيل، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله وخرجت روحه مع الهاء من قبل أن يقول دخل الجنة.